الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الامام مسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر اول قدومه. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقضيت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حاء قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا صبحا لا يقدم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. نعم. فهذا في استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه حتى لا يفجأ أهل البيت بمقدمه ويستعد أهل البيت، وهذا من محاسن الشريعة وتكاملها. الإنسان لو قدم من سفر فطرق أهله مباشرة وقد لا يكونون على غير استعداد، فإن البدء بالمسجد أولا هذا شكر الله سبحانه وتعالى على سلامتي في عودي من سفرك، وثانيا لتستعد المرأة للقاء زوجها. نعم. لكن هذا من السنة، هذا من السنة. نعم. طبعا هذه من السنن التي تكاد تكون يعني ماتت عندنا، يعني لا تكاد تجد واحدا يفعلها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد أخبرنا بعض طلبة العلم أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين كان إذا قدم من سفر فإنه يبدأ بالمسجد، حتى مرة وجد المسجد مغلقا فطاف على المساجد حتى يجد مسجدا يصلي فيه ركعتين. نعم. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها. ولو حدثنا يحيى بن يحيى ولا أخبرنا يزيد بن دري عن سعيد بن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشد قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شبر بن طبعي قال سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله بن الداناج عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا ينام حتى أوتر. نعم، فدلت هذه الأحاديث على مشروعية صلاة الضحى وأنها سنة ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله صلى الله عليه وسلم فكما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال أوصاني خليلي بثلاث وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وكذلك في حديث أبي الدرداء قال أوصاني حبيبي بثلاث، وفي حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فعله صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت أم هانئ رضي الله عنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فتح مكة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات. أما قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، فهذا أولا بحسب ما رأت، وثانيا فإنها لم تمنع أن تكون هذه سنة لأنها قالت كما جاء في حديث عروة عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لا أسبحها. طيب ليه؟ لأنها مخالفة للسنة. قالت وإن كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، يعني تقول النبي ما صلاها خشية أن تفرض على الناس، لكن هذه الصلاة ثابتة بالنصوص الأخرى لهذا كانت تسبحها رضي الله عنها. لهذا اختلف أقوال أهل العلم في صلاة الضحى، والصواب والراجح أنها سنة مؤكدة وأنها تصلى ركعتين وهذا الحد الأقل إلى ثماني ركعات كما ذكر ذلك النووي في تبويب. النووي قضي عندك على قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث كلها متفقة لاختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرت عائشة. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة. فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم. على كل لابد من التخريج، لكن قد يعكر على هذا قولها ما رأيت يسبحها قط، وأن هذا لا يكون في مسألة مداومة، لكن نقول حديث عائشة رضي الله عنها لا يعكر لقول عائشة رضي الله عنها نفسها حينما قالت وإن كان لا يدع العمل خشية أن يفرض، يعني لا مانع حتى على حديث عائشة من صلاتها، وقد ثبتت بها النصوص الأخرى. لكن عائشة تقول في هذا مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الاجتماع على صلاة التراويح خشية الفرضية أو كذا، ففهمت عائشة رضي الله عنها. وعلى كل فالمثبت مقدم على الايه على النافي. ومثل هذا المبحث وقريب منه مبحث صيام العشر الأول من ذي الحج، فإن عائشة رضي الله عنها قد نفت ذلك، فذهب قوم إلى عدم مشروعية الصيام بناء على نفي عائشة رضي الله عنها وأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه التسع. لكن كما قلنا النفي دائما إنما لا بد من النظر في النصوص، لأن النفي قد يكون عدم الرؤية والاطلاع لا لعدم الوجود، مثل ما جاء عند البخاري أنها قالت يا بني من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، مع أنه جاء عند البخاري من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فيكون من أثبت حجة على من منع. وكذلك لا مانع من هذا وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب من هذه العشر، والعمل الصالح يدخل فيه الصيام يدخل فيه النفقة، هب أنني سأزيد النفقة هل أحتاج إلى نص خاص في زيادة النفقة في هذه عند النص العام، ألا وهو العمل الصالح والإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. وعليه فمسألة النفي الوارد عن بعض الصحابة في لأمور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أولا لابد أن أستوعب النصوص كلها، فإذا نفى صحابي وأثبت آخر فالحجة لمن أثبت، دي واحد. اثنين، إذا كان الترك والإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولم يفعل ترك لم يعارضه إثبات، فماذا أصنع؟ ترك لم يعارضه إثبات، اللي مضى الإخبار عن ترك ولكن عارضه إثبات، نفى عارضه إثبات، نقدم المثبت. طيب لو نفى ولم يعارضه إثبات وأصبحنا الآن مشغولين هل نفعله أو لا نفعله؟ فالسنة في الترك كما قال الأصوليون الترك ليس على قسم واحد، فهناك ترك مع عدم وجود المقتضي لذلك، فهذا الترك لا يكون سنة لأنه لم يوجد أصلا على عهد رسول الله. كان يقول قائل أبو بكر رضي الله عنه حارب المرتدين وحارب منع الزكاة بغيره، يجيب نص هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة حتى يقاتل أبو بكر؟ تقول أصلا هل وجد منع الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يستحقون القتال ولم يقاتلهم رسول الله؟ يبقى النبي ترك لعدم وجود المقتضي لذلك، لكن إن ترك مع وجود المقتضي فهذا ينظر، إن تركه لسبب عملناه ولو ترك زي صلاة التراويح ترك وجود المقتضي وهو تحصيل الأجر، لكن علل النبي سببا وهو قوله خشية أن تفرض عليه يبقى نصلي، مع أن النبي ما صلى جماعة التراويح وداوم لكن نصلي، وهذا الذي فهمه عمر حينما قال نعمة البدعة إيه، يبقى ده الترك مع وجود المقتضي لكن جاء سبب يبين أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان العلة. طب لما تنتفي العلة يبقى أعمى. طيب ترك مع وجود المقتضي وليس هناك سبب يم، مثال ترك الأذان لصلاة العيد، أنت تقول أنه نادي عشان أجمع الناس، المقتضي ده موجود في عهد النبي مش موجود، ومع ذلك ترك النبي، ففي سبب جاء أن النبي ترك الأذان لعلة، ما في سبب، يبقى الترك هنا سنة. خلي بالك أعود ملخصا لك قاعدة الترك، أن الترك على قسمين: ترك لا وجود مقتضي له فلا يكون الترك هنا سنة لأنه ما يوجد المقتضي، طيب، كترك قتال مانع الزكاة لأنه لا يوجد مانع زكاة. الثاني ترك مع وجود المقتضي، وهذا على قسمين: ترك مسبب فيكون الفعل هنا له مشروعا لأن السبب انتفى، كصلاة التراويح جماعة والمواظبة على ذلك. اثنين ترك مع وجود المقتضي ولا سبب يرفع، فهذا يكون تركه ايه؟ سنة، وفعله مخالف للسنة كترك الأذان لصلاة العيدين والاستسقاء. نعم. أحيانا يقع فيها لبس كثير عند يعني ايه في بعض المسائل، ان يقول النبي لم يفعل هذا، النبي فعل هذا، طب النبي لم يفعل هذا، يبقى ايه؟ اقول ايه؟ يا رب يشفيك يا رب، اللهم اشفه يا رب، يا رب اصلح حاله، يا رب كذا وحده ليه؟ هذا نص نريد فيه نص، نريد فيه ايه؟ نص مثلا، او اجي مثلا اقرا مثلا ايات من القرآن، من سورة الإسراء، من سورة يونس، من سورة كذا، أختارنا آيات مثلا من سورة الدخان، أجيب آيات الوعيد وأقرأها على واحد، يقول النبي لم يفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع، بل ثبت أنه شرع مطلق هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. يبقى مش محتاج نص في هذا. فنقول إذا الترك لا بد أن نراعي في مسألة المقتضي وعدم، فإن وجد المقتضي وترك النبي مع وجود المقتضي فهذا إما أن يكون لسبب بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشية أن تفرض عليكم من صلاة التراويح، يبقى نفعله ولو تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترك النبي مسبب. طيب ليس له سبب ووجد المقتضي، مثلا زي مثلا مسألة القيمة في الفطر، أنت الآن تعلل القيمة بإيه؟ بإن ده مصلحة الفقير، وإن هذا أرفق به، وقد يكون عليه ديون، وقد يحتاج إلى زواج، ويحتاج إلى آخر. المقتضي هذا موجود في عهد النبي ولا معدوم؟ طيب في سبب النبي عدل منه إلى الطعام، يبقى إذن ترك القيمة متعين في هذا، لأن النبي تركه صلى الله عليه وسلم، والمقتضي هذا موجود، فكون المقتضي موجود وتركه صلى الله عليه وسلم فإذا يدل على عدم مشروعية إيه؟ عدم مشروعية فعل. فهذه المسألة تدخل معك في أبواب كثيرة جدا، لا سيما في باب البدع والسنن، لأننا قد ندعي سننا وقد ندعي إيه؟ بدعا في هذا، وهي ليست داخلة في هذا النطاق إذا تأملنا هذا التأمل الدقيق. فليس كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون تركه سنة، ليس كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون تركه سنة، ولكن بالنظر إلى هذه القواعد، لما لم يفعل، لما ترك؟ كان موجود، طيب مش موجود يبقى خلاص، ولا يعارض نصا، أو ليس هناك مانع. وبمثل هذه القاعدة يمكن مثلا أن نناقش مسألة إهداء ثواب القرب للميت، فإن عندنا النصوص ما قالت لا تفعلوا إلا كذا، لكن عندنا النصوص في الحج، نصوص في الصدقة، نصوص في كذا، يسأل النبي: إن أمي ماتت وكانت أفات صدقة، أي وتصدق نصوص، لكن ما في نص عندي لا تفعلوا إلا بكذا. لهذا تنازع العلماء، فمنهم من قيد ذلك بالمأثور، مأثور يعني الوارد، وإن ورد النص بالصدقة ورد النص بالحج بالعمرة يبقى خلاص مقتصر. ليه؟ طيب ما ندخل الطاعات بناء على ذلك لا ما فيش إدخال إلا بالنص لعبادات توقيفية. ومنهم من قال نحن لا نعارض العبادات التوقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم منع من قراءة القرآن، ما منع صلى الله عليه وسلم ولا منع من غيره، وقد ثبت بقولكم ونحن أيضا لا نعارض التوقيف جنس الطاعات، فهنا التوقيف جنس الطاعات، أما أفراده فما لا تتناه ولا نحتاج ان احنا نستفتي النبي ان امي ماتت وكانت تريد ان تقرا مثلا كذا، ان امي ماتت وكانت عشان نقصها على الصدقه، فان افراد الطاعات لا يتناهى، لكن طالما ورد حج وعمره ودعاء وصدقه وكذا يبقى جنس العبادات ورد الانتفاع به اذا عمل له الانسان واراد ايصال هذا الخير لاهله. وهذا الذي نصره ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فقال ما في هنا قاعدة مسألة انه لم يفعله النبي او كذا، لكن لم يعارضه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد جنسه الطاعات ايه موجودا. فهل تركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وقال بان هذا لا يجوز لا تفعلوا الا كذا؟ فمسائل كثيرة تدخل ضمن هذا البحث المهم عند الاصوليين، وهي الطرق، لان عندنا السنة فعل ما فيش فيها خلاف، إنما السنة كترك هذه التي تحتاج إلى مزيد بحث من طالب العلم حتى يفصل بين أمور قد تنسب إلى البدع وليست من البدع بل هي من الأمور الجائزة وعليه. فإننا نقول مثلا أن نقول نقتصر على الوارد في الأعمال الصالحة من جهة إيصال ثوبها إلى الميت، لا شك أن هذا الأولى أفضل، هذا شيء طيب تمام، لكن جواز غيرها من الأعمال لا نمنع. فمن قرأ جاء بناء على هتقول توقيف، نقول لك التوقيف نحن معك في التوقيف، لكن التوقيف في جنس العبادات لا في أفراده. طيب لكن ايه المشروع؟ لو يجي واحد يستفيني نقول له ادعو صدق اقتصر على الوارد، فده لا خلاف فيه وهذا الأولى. مسائل كثيرة جدا يا اخوان، مثل مثلا مسألة عدد ركعات التراويح، ففرق بين الأولوية والجواز، لكن نسخلها في حد البدعة، يعني نسخلها في حد البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما زاد عن 11 ركعة، لكن في مانع. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا سأله عن منبر عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وهذا في موضع البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقد يقول هذا مطلق قيده الإحدى عشر ركعة، نقول التقييد للأولوية ولا التقييد للسنية، وأنه خلاف بدعة خلاف بدعة. فإذا المسائل كثيرة يمكن أن تبت في هذا الباب، لابد أنها تبحث فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك جمع الناس على التراويح وترك الأذان بالنسبة لصلاة العيدين، لكن الترك هنا يختلف عن الترك هنا. نعم، من قال أن الأجر في الزيادة؟ الأجر في تحقيق الصورة، فلا شك أن الأجر في 11 ركعة طويلة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صليت 11 ركعة تقول في كل ركعة آية. ولهذا كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه صار عمل المسلمين على هذا، أنه من قلل القراءة زاد في الركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله هنا حمر على الأكمل، لكن المانع ما المانع؟ وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد لا من قوله بل من قول عائشة تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء 13 ركعة، وإن تنازع العلماء في بيان الركعتين. فالأجر ليس في العدد الذي هو الزيادة عشان نقول وجد المقتضى ولم يوجد، إنما في الصورة. فلا شك أن الأكمل 11 ركعة، لكن لو زاد على ذلك لو قل من ذلك من جهة الجواز وعدمه. Thank you. لا قراءته على المقابر دي مسألة ثانية. قضاء على المقابر فمن حتى لو قلنا بوصول الثواب فإن قراءته على المقابر وتحري ذلك سواء القرآن أو الدعاء أو خلافه هذا لم يرد. نعم لأن هذا تخصص مكانه، إنما مطلق الطاعة لكن الطاعة هل قيدت بمكانه؟ أي بيقع المقابر يقرأ في البيت يقول لا أنا عايز أروح المقابر، نقول إذن هذا معنى قام في نفسك مش بالبيت. البيت هذا مكاني، هذا كينونتي في البيت بالسيارة بكذا بكذا، لكن المقابر ليست كينونتي. فكونك ترحل إلى هذه المقابر معناه لمعنى قام في قلبك. زي أيضا العبادة لله عند قبر الصالح، ما احنا نقول مثلا الصلاة في البيت جايزة يبقى الصلاة عند المقبرة جايزة، الذكر في البيت جايز يبقى الذكر عند في المقبرة جايزة. لو كان ذكرا مصاحبا لزيارة أنا بزور أصلا زيارة عادية ثم دعوت له وكذا وأنا بين القبر أمشي أسبح وأستغفر ما في إشكال، لكن أن أذهب إلى قبر الصالح وأعبد الله سبحانه وتعالى عنده، ما أعبد صاحب القبر، لا أطوف ولا أدعوه ولا أي شيء، لكن ظننت أن العبادة هنا لا مزية، يبقى هذا داخل في قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اتخاذ القبر مسجدا يدخل فيه معنيان. المعنى الأول اتخاذه مسجدا بالصلاة صلي فيه عنده، المعنى الثاني اتخاذه أقصد مسجدا بالبناء عليه، هذا المعنى الأول اتخاذه مسجدا. المعنى الثاني اتخاذه موطنا للطاعات ولو لم تبن عليه مسجدا. فلو أنا جلست عنده أسبح استغفر واخد بالك بأي لون من عبادة فهذا من اتخاذه مسجدا، وإن لم يبنى المسجد عليه. فإذا اتخاذ المسجد يتضمن أمرين، يتضمن أن أبني مسجد ويتضمن أيضا أن أحدث عبادة أظن أن لها فضلا في هذا المكان دون غيره. فكل هذا من اتخاذ القبر مسجدا، والله عز وجل يقول لا تقوم فيه أبدا. هذا يحتاج أنك أنت تسبر أفعال الصحابة ومن أطلعك على هذا، وهذا صعب. لكن لو ورد من الصحابة نهي نعلم أن مثلا كذا. طيب نكتفي بهذا القدر.